قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأصحب وإني لأصبحها سبحها لو سبحها نعم يعني لأصليها وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم أيضا. وعن مورق قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي؟ قال: لا إخاله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري وعنده: ثم ارضني به. وعند أبي داود وهو رواية للبخاري: ثم رضني به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وزاد: لا يسلم إلا في آخرهن، يعني بسلام واحد، وهذا إذا أوتر بثلاث. إذا أوتر بثلاث قرأ بالركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وربما أضاف إليها المعوذتين كما جاء في بعض الأحاديث، أنه كان يوتر قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني في الركعة الأخيرة. إذا أوتر بثلاث يقرأ بهذه السور الثلاث، وإذا أوتر بخمس يزيد عليها سورتين في الأولى والثانية، وإذا أوتر بسبع يزيد أربع سور أو ما تيسر من القرآن في الركعات الأربع، وإذا أوتر بتسع يزيد على ذلك ست، لتكون قراءة هذه السور الثلاث في الركعات الثلاث الأخيرة. فإذا أوتر بثلاث فلا إشكال، وإذا أوتر بخمس زاد في الركعتين الأوليين غير هذه السور، وهكذا إذا أوتر بسبع أو تسع، لتكون هذه السور الثلاث مما يختم به قيام الليل. فالوتر هو آخر قيام الليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كما تقدم. والتزام هذه السور في الغالب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو السنة، وإذا أخل بها أحيانا لئلا يظن تعينها وتحتمها، لا سيما للأئمة الذين أمون الناس في قيام رمضان، لو تركوها في بعض الليالي لئلا يظن بعض العامة أنها حتم لازم كالفاتحة، وقد ظن ذلك بعضهم، فلما قرأ الإمام بسورة بدل سبح فتح عليه بعضهم، قال: سبح اسم ربك الأعلى، لأنه يظن أن قراءة هذه السور الثلاث لازمة. ولذا ينبغي أن لا يربى الناس على عدم ترك السنن أحيانا لئلا يظن وجوبها كقراءة السجدة في صبح صلاة الصبح يوم الجمعة. جاء رجال الحسبة إلى بعض الفلاحين ووجدوهم يشتغلون يعملون وقت الصلاة، فقالوا لهم الجمعة؟ قالوا لا، اليوم ما هو بجمعة. لماذا؟ ما سجد الإمام، والشيخ الألباني رحمه الله ذكر أنه قدم لصلاة الصبح في يوم الجمعة فقرأ من أول سورة الكهف، فلما بلغ ما يوازي السجدة من سورة ألف لام ميم السجدة سجد بعض الناس تلقائيا آليا. فترك السنن من أجل هذا الهدف وهذا المقصد سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك بعض ما يأمر به من أجل لا يتعود الناس مثل هذا الأمر فيشبهه بالواجبات. فإذا قرأ سبح قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في غالب الليالي يكون طبق السنة، وإذا ترك ذلك في بعض الليالي لا سيما إذا كان إماما فإنه يكون قد طبق السنة وحصل ما هو أعلى منها لئلا يظن غير الواجب واجبا كما ذكرنا. قراءة سورة الإخلاص في الوتر في آخره، في ركعتي الصبح على ما تقدم، وفي ركعتي الطواف، وفي بعض الصلوات كركعتي راتبة المغرب مثلا، كل هذا من أجل أن يفتتح ويختتم أعماله بالإخلاص. فركعة الصبح هما أول الأعمال في اليوم، وركعتي المغرب هما أول الصلوات بعد الفريضة بالنسبة للليل، والوتر ختام صلاة الليل. وبالنسبة لركعتي الطواف أبدى بعضهم مناسبة، وهي أنه لما طاف بهذا البيت وهو من الحجارة قد يخيل لبعض الناس أن هذه الحجارة لها شأن أو لها شيء من حقوق الرب جل وعلا، لأنه يطاف بها وتعظم، فقراءة سورة الإخلاص تنفي هذا الوهم، لا يسلم إلا في آخرهن. الحنابلة يقولون أدنى الكمال بالنسبة للوتر ثلاث ركعات بسلامين، وهنا يقول لا يسلم إلا في آخرهن. نعم جاء التشبيه، تشبيه الوتر بصلاة المغرب، فلا يجلس بعد الثانية كما يجلس بعد الثامنة، إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة، لكن إذا أوتر بثلاث لا يجلس بعد الثانية لئلا يشبهها بصلاة المغرب، وكذلك إذا أوتر بخمس أو أوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرهن. لكن إن سلم من ركعتين ثم جاء بالثالثة عملا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى كان له وجه ويختاره جمع من أهل العلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. حديثها السابق كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر. يوتر بكم؟ 13. يصلي 8 ركعات ثم يوتر، يعني بثلاث ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام إلى آخره. وسبق أيضا حديث الوتر 13 وافتتاحه بركعتين خفيفتين، حديث زيد بن خالد لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين إلى آخره 13 ركعة. فإما أن تعد الركعتان ويكون الوتر 5 أو لا تعد الركعتان الخفيفتان، فإما أن يبدأ بركعتين خفيفتين ويصلي ثمان لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين بعد ذلك جالسا، أو يصلي كما في حديث الذي معنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13، يوتر من ذلك بخمس، يعني يصلي ثمان فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بخمس. يعني إذا أمكن الجواب عن الحديث الأول وما جاء في الإجمال أنه كان يصلي 13، أمكن الجواب عنه والجمع بينه وبين حديث كان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 13، بأن الركعتين الأوليين لا تحتسبان من صلاة الوتر أو صلاة الليل، وكذلك ما يصلي في آخره غير محتسبة، فكيف نصنع بهذه الرواية؟ في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يعني الثمان لا تسأل عن حسنهن وطولهن كما جاء في حديثها الآخر، ثم يوتر بخمس. هل نستطيع أن نقول أنه يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين أو يصلي ركعتين بعد الوتر؟ لأنهم لما أرادوا أن يوفقوا بين حديثها الذي كان غالبا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام 11 وما كان يزيد عليه في رمضان ولا في غيره، حاولوا أن يوفقوا بينه وبين الأحاديث الأخرى، كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فهذه لا تعد في الحساب وتبقى 11، يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وأوتر صلى 11 ثم صلى ركعتين جالسا، لكن كيف نجيب عن هذا؟ هل فيه ركعتين خفيفتين في أوله؟ هل فيه ركعتين صلاهما وهو جالس؟ ما فيه. إذن الصلاة ب13 ثابتة عن عائشة رضي الله عنها، وهي التي ثبت عنها أنه لا يزيد على 11، فيحمل حديث لا يزيد على 11 أن هذا غالب أحواله، بدليل أنها هي روت 13 بحديث لا يمكن الجواب عنه. يعني إذا أجبنا عن الحديثين السابقين لا نستطيع أن نقول أنه كان يصلي من 13 يأتي بركعتين خفيفتين ثم يصلي ست لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بخمس. هل نستطيع أن نقول هذا؟ لا، كان يصلي من الليل 13 ويوتر من ذلك بخمس، وعادته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بخمس في حديثها الآخر، ثم يوتر بثلاث، ولا يجلس بشيء إلا في آخرها، تعني آخر الخمس، يعني في آخر الوتر لا في آخر 13، لأنه يفصلها كما جاء في الحديث المفسر، يصلي أربعا والأربع بسلامين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر إما بثلاث وإما بخمس، ولو أوتر بسبع بعد ذلك الوتر بابه مفتوح، يعني إلى 11. رواه مسلم عنها قالت: من كان من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، يعني استقر وتره في آخر الليل، وغايته طلوع الفجر، وغايته طلوع الفجر على ما سيأتي في الحديث اللاحقة. يعني نظير ذلك، اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأواسط، ثم استقر اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان. وهنا: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل قبل أن ينام، ومن أوسطه بعد أن نام شيئا ثم انتبه فصلى وأوتر ثم بعد ذلك نام، ومن آخره فانتهى وتره إلى السحر، يعني وقت النزول الثلث الأخير من الليل، انتهى وتره إلى السحر، ووقت الاستغفار بعد الوتر يستغفر المصلي الموفق، وجاء مدح المستغفرين بأسحار، متفق عليه واللفظ لمسلم. جاء المدح قيام داود، مدح قيام داود، ينام نصف الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس. السدس الأخير الذي نامه واقع في حيز الثلث الأخير الذي وقت النزول الإلهي ولا غير واقع؟ يعني هل الأفضل أن ينام السدس الأخير أو يتعرض للنفحات الإلهية؟ قال أفضل القيام قيام داود، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس، هذا مفضل بالنص. لكن أيضا جاء الحث على التعرض لرحمة الله في الثلث الأخير بما فيه السدس الأخير، لأننا إذا قلنا يبدأ من يقوم من نصف الليل كقيام داود، نصف قيامه في غير وقت النزول، نصف قيامه في غير نزول، لا سيما إذا اعتبرنا الليل من غروب الشمس، لكن إذا اعتبرنا الليل من صلاة العشاء، من صلاة العشاء، لأنه لا يتمكن من النوم نصف الليل إلا من صلاة العشاء، فيكون الليل محسوبا من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني من صلاة العشاء افترض من الساعة 9 مثلا نام والأذان 4 يعني 7 ساعات، اقسم 7 على 2 يعني ينام من 9 إلى 12:30، من 9 إلى 12:30، ثم يقوم ثلث ما تبقى ثلثي ما تبقى وينام ثلثه. إذا قام من الليل في 12:30 كم يبقى على أذان الصبح؟ 3 ساعات ونصف، 3 ساعات ونصف. إذا حسبنا الليل في حديث النزول من غروب الشمس وفي حديث مدح قيام داود من صلاة العشاء تطابق الحديثان، صار نصف الليل بالنسبة لقيام داود موافق لثلثه في حديث النزول. لماذا؟ لأننا حسمنا 2 ساعة بعد غروب الشمس، من غروب الشمس إلى صلاة العشاء، هذا ليس من الليل على حديث قيام داود. واضح ولا مو واضح؟ يحتاج إلى هذا. طيب الآن إذا حسبنا الليل من 7 إلى 14 صار عندنا كم الليل؟ 9 ساعات و10 دقائق، نصفه يبدأ 4 ساعات ونصف من 7 يبدأ من 11:30، وإذا حسبناه من صلاة العشاء على قيام داود يبدأ من 12:30 الذي هو الثلث. هل يمكن أن نحسب نصف الليل في قيام داود من مغيب الشمس؟ ما يمكن، مستحيل، لا يمكن أن ينام أحد من غروب الشمس فتفوت صلاة المغرب والعشاء، إنما ينام ما يمكنه فيه النوم وهو من صلاة العشاء. فإذا حسبنا هذا المقدار من صلاة العشاء إلى طلوع الصبح وقارناه بالليل عند في الأعراف كلها، في عرف أهل الهيئة وفي عرف المتشرعة وفي عرف عامة الناس أنه يبدأ من غروب الشمس، فإذا حسبناه من غروب الشمس ثلثي الليل إلى 12:30 وحسبنا نصف الليل من صلاة العشاء إلى 12:30 تطابق النصف مع الثلثين، فيكون القيام على مدح قيام داود على قيام داود موافق للنزول الإلهي. لكن يبقى أنه إذا نام قام من نصف الليل إلى اللي هو ثلث الليل الحقيقي وبقي السدس يكون نام في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار وأيضا هو جزء من وقت النزول الإلهي. فمدحه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل القيام يؤثر ولا ما يؤثر؟ النوم مؤثر ولا غير مؤثر؟ نقول من قام على قيام داود يكفي وهو أفضل القيام، إذا أراد أن يقوم من نصف الليل يكفي، ثم بعد ذلك نام بنية الاستعانة على وظائف اليوم التالي هو في العبادة. لكن الإشكال من يسهر نصف الليل ثم يسهر ثلثه ثم ينام سدسه، هنا الإشكال كما هو حالنا ووضعنا الآن، يعني حال كثير من الناس حتى من طلبة العلم، يعني بدلا من أن ينام نصف الليل يسهر نصف الليل، وبعض الناس ينام بعد نصف الليل لكن بعضهم لا يضيف إليه الثلث يسهر، فإذا بقي على الصبح ساعة قال أنام وأقوم قبل الأذان فأوتر، هذا يضحك على نفسه، هذا لا شك أنه ما أوجد الأسباب ولا سعى في انتفاء الموانع للقيام. فمثل هذا إذا احتاج إلى مثل هذا السهر عليه أن يوتر قبل أن ينام، وإلا سوف يفوته الوتر، كما سيأتي في حديث من خاف ألا يقوم من آخر الليل، مع أن السهر مذموم مكروه، يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني صلاة العشاء، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سهر في مصالح الأمة وفي ما ترجحت مصلحته، فلا يمنع السهر بإطلاق، والسهر في العلم أفضل من النوم، السهر في العلم وباب السمر في العلم كما في صحيح البخاري هذا أفضل من النوم، لكن يبقى أن السهر في القيل والقال هو المكروه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا، يقال أصبح أي دخل في الصبح، كما يقال أظلم دخل في الظلام، وأتهم دخل في تهامه وأنجد، وهكذا تصبحوا هو مضارع أصبح قبل أن تصبحوا أن تدخلوا في وقت الصبح، فإذا دخل وقت الصبح انتهى وقت الوتر، انتهى وقت الوتر. وعلى هذا إذا طلع الصبح قبل أن يوتر الإنسان خلاص انتهى وقته، فإن كان مفرطا يقول خلاص انتهى وقته، فإن قضاه لا سيما إذا كان معذورا في فواته قضاه ما بعد طلوع الشمس إلى زوالها على أن يقضيه شفعا لا وترا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره صلى في الضحى 12 ركعة على ما سيأتي. إذا شرع في الوتر وفي نيته أن يوتر بتسع شرع فيه ثم سمع المؤذن دليل على أنه طلع الصبح خرج وقت الوتر يكمل وتره، لكن بأقل ما يمكن، إن كان ما أتم ركعة يوتر بركعة، إن كان أتم ركعة وشرع في الثاني يوتر بثلاث، ويكون وتره أداء ما دام كبر قبل طلوع الصبح يكون أداء، كما لو كبر في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس أو كبر في صلاة العصر قبل غروبها. وروى يعني مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل إما لكون نومه ثقيلا لا يستطيع إذا نام ما استطاع أن يقوم، أو لكونه احتاج إلى السهر، أو لكونه مريضا أو مثقلا بما يدعوه إلى الإخلاد إلى الراحة، مثل هذا يوتر من أول الليل، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع يعني غلب على ظنه أن يقوم آخره فليوتر آخره، لكن هناك طمع غلبت ظن مؤيدة، وهناك غلبة ظن بل هي وهم ليست بغلبة ظن، يتوهم الإنسان وتسول له نفسه وتمنيه أنه يقوم ولا يقوم، وما ذلكم إلا لأنه فرط في بذل الأسباب وانتفاء الموانع. فالذي سهر السهر الطويل ويمني نفسه وينام ساعة ثم يقول إنه يقوم ليؤتر، هذا وهم وليس بغلبة ظن ولا طمع حقيقي. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها الملائكة، وذلك أفضل. لا شك أن صلاة آخر الليل أفضل، أفضل الصلاة الصلاة في جوف الليل بعد المكتوبة، لأنها مشهودة والبال فارغ من أعمال الدنيا وأشغالها ومن هواجسها ووساوسها وخطراتها، يكون الإنسان قد ارتاح بدنه وارتاح ذهنه وتفرغ لهذه العبادة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، يعني يشهد له ما تقدم، أوتروا قبل أن تصبحوا، انتهى وتره إلى السحر. وهنا الحديث بهذا اللفظ مضعف، إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، يعني جاء عن بعض السلف أنه يقضي الوتر ما بين طلوع الصبح وصلاة الفجر، لكن مع هذه النصوص لا يمكن أن يقال بأنه يقضى بعد طلوع الصبح، والحديث بهذا اللفظ ضعيف عند أهل العلم لكن له شواهد كثيرة. على كل حال قضاء الوتر، من فاته الوتر، بعضهم يفرق بين من فاته تفريطا ومن فاته من غير تفريط، فمن فاته من غير تفريط يقضي، ومن فاته مفرطا فإنه لا يقضي، كما يقول بعضهم في الفرائض، بعضهم يقول الفريضة إذا فاتت عن عمد وإصرار فإنه لا يقضيها. ونقل ابن حزم على ذلك الإجماع، مع أنه نقل الإجماع على ضده أنها تقضى ولو فرط ولو تعمد، نقل الإجماع على أنها تقضى، وهو قول عامة أهل العلم أنها تقضى، فإذا أمر غير المفرط بالقضاء فلا أن يؤمر المفرط من باب أولى. يقول رواه الترمذي، يقول: إذا طلع الفجر وقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي. وقال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ، ولم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه، وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال البخاري عنده مناكير، يعني سليمان بن موسى راوي هذا الحديث عنده مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي هو عندي ثابت صدوق. طيب يقول لم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه. قول البخاري وهو شيخ للترمذي عنده مناكير، ألا يستدرك به على قوله لم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه؟ أو البخاري ليس بمتقدم بالنسبة له، أو لم يطلع على قوله؟ الترمذي يعتمد قول البخاري ويقلده ويسأله عن الرواة وعن الأحاديث، فهل قوله لم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه يستدرك عليه بقول البخاري عنده مناكير؟ أو نقول أن البخاري ليس بمتقدم بالنسبة له، هو شيخه، والمتقدمين من هم في طبقة شيوخ البخاري فمن فوقهم؟ أو أن الترمذي ما اطلع على قول البخاري، نقول هذا أذى؟ طلعك شيخ العبارة من كلام ابن عبد الهادي ولا من كلام الترمذي؟ وين؟ ولم نرى أحد من المتقدمين يتكلم فيه. ليه ظهر من كلام الترمذي؟ عندك فاصل؟ شو يقول؟ لا، في فكلام الترمذي يقول وقال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ. ولم نرى أحد منهم. مفصول عندك؟ ها؟ هات شو؟ بين علامة التنصيص. يعني حتى كان هو مستدرك على حتى لو قلنا من كلام ابن عبد الهادي. يعني إذا كان من كلام عبد الهادي ما له وجه إطلاقا، لأن البخاري بالنسبة له متقدم، ويستحيل أن نقول أنه لم يطلع عليه لأنه نقله. يعني كونه من كلام الترمذي أسهل. على كل حال سواء كان من كلام الترمذي أو من كلام عبد الهادي هو مستدرك بقول البخاري عنده مناكير، وقول النسائي ليس بالقوي. يعني قول النسائي لا يمكن أن يستدرك به على الترمذي. لماذا؟ لأن الترمذي قبل النساء، لكن يستدرك به على كلام ابن عبد الهادي لا سيما وقد نقله. هذا ما يؤيد أن الكلام للترمذي. في الترمذي عندك الترمذي ذا. طيب، وقال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي هو عندي ثبت صدوق. على كل حال هو مختلف فيه، مختلف فيه. وقول البخاري عنده مناكير لا شك أنه وإن كان عند غيره ليس بشديد، إلا أنه بالنسبة لاصطلاح البخاري رحمه الله يعني لورعه قد يقول هذه الكلمة كما يقول تكلموا فيه أو فيه نظر. يعني البخاري عفيف في العبارة، فتدل على أنه فيه خلل. وقول النسائي ليس بالقوي يعني ضعيف، كان ليس بالقوي ضعيف. وقال ابن عدي عندي ثبت صدوق. على كل حال هو بهذا اللفظ مضعف عند أهل العلم، الحديث بهذا اللفظ مضعف عند أهل العلم، وإن كان معناه صحيحا له ما يشهد له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي، وقد ضعفه بعض الأئمة. وروي مرسلا وإسناد أبي داود لا بأس به. قال قال رسول الله من نام عن الوتر، هو داخل في عموم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. العموم يشمل، والخصوص من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. مفهومه أنه إذا تركه عمدا، يعني هل لقوله من نام عن صلاة أو نسيها مفهوم أنه إذا تركها عمدا لا يصليها؟ هل له مفهوم؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مفهومه أنه إذا تركها عمدا أنه لا يصليها إذا تاب؟ يمكن أن استدل بهذا، يمكن. لكن الحديث وحديث الباب هو جار على عموم حال المسلم أنه لن يترك الصلاة إلا نسيانا أو عن نوم، لن يترك الصلاة عمد ما دام وصف الإسلام لازما له. ولذا بعض المغاربة في القرن السابع يقول إن الخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف نظري، خلاف نظري لا يمكن أن يكون له وجود في الواقع. خلاف في حكم تارك الصلاة هو خلاف نظري لا يمكن أن يتصور له وجود في الواقع، اللهم إلا إذا كان في آخر الزمان في أيام الدجال أو في كيف. لو رأى حال المسلمين اليوم، كنا نسمع الفتاوى الشديدة قبل 30 سنة، فلان يسأل يقول ولده يتأخر عن الصلاة، فيجاب بأن هذا الولد لا خير فيه، هذا يطرد ولا يجوز مجالسته، يجب هجره، وكان لائق في ذلك العصر، لأن هذا أسلوب من أساليب التأديب، والولد إذا عومل بهذه المعاملة تاب وأناب ورجع أين يذهب؟ لكن الآن إذا قيل يطرد من البيت وين يروح؟ يتلقفه 1000 شيطان، لأن الناس في ذلك الوقت غايتهم غروب الشمس، يمكن يدبر نفسه والشمس طالعة، لكن إذا غابت الشمس وين يروح؟ لا هناك بيوت تستوعب البيوت بقدر أهلها، ولا هناك استراحات ولا متنزهات ولا شيء، تغاب الشمس يرجع لأهله على أي ذنب كان، يأتي تائب منيب ولا ما يفتح له. لكن اليوم تقول له لا يجي، اطرده من البيت، تلقف 1000 شيطان واستراحات ومتنزهات وأسفار في الداخل والخارج، ولا رقيب ولا يرحى كيف ما شاء، والليل أفضل من النهار لمثل هؤلاء. يعني لا يظن أن هذه المدنية وهذا الترف وانفتاح الدنيا التي نعيشها خير من كل وجه. والله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله إلى الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما فتحت على من قبلكم وتهلككم كما أهلكتهم، والله المستعان. من نام عن الوتر أو نسيه، لأنه لا يتصور أن مسلم لا سيما طالب علم يبي يترك الوتر عن عمد فضلا عن يترك الفرض، فليصلي إذا أصبح، ومعلوم أنه إذا أصبح حتى ترتفع الشمس هو في وقت نهي لا يصلى فيه إلا فريضة الوقت صلاة الصبح وراتبتها، ومع ذلك لا يصلى فيه. فمتى يقضى الوتر؟ يقضى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، فاته الوتر فصلاه ضحى 12 ركعة. رواه أحمد وأبو داود ابن ماجه والترمذي، وقد ضعفه بعض الأئمة وروي مرسلا، وإسناد أبي داود لا بأس به والحديث له شواهد تشهد لمعناه، وأما لفظه فضعيف. ضعفه بعض الأئمة وروي مرسلا، ذهب نظري للحديث الذي قبله. يقول رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وقد ضعفه بعض الأئمة، لماذا؟ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو مضاعف، وأخوه عبد الله ثقة. ثم قال الإمام روي مرسلا، المؤلف روي مرسلا وإسناد أبي داود لا بأس به. وعلى كل حال النووي حسنه في المجموع ولا يقل عن درجة الحسن. يقول وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، فلا وتر له. إيش معنى لا وتر له؟ لأنه خرج وقته، ولا يمكن أن يصليه على هيئته وترا، وإنما يصليه شفع، يصليه شفع. نظير ذلك من ذبح أو من أدى زكاة الفطر بعد الصلاة، هي صدقة من الصدقات، لكن هل هي زكاة فطر؟ لا، ليست بزكاة فطر لأنه فات محلها، لكنها صدقة له أجرها. وهنا من فاته الوتر ولا يمكن أن يأتي به على صفته لا وتر له، وإنما له أجر الصلاة التي صلاها، وهي بالنسبة للوتر قضاء وليس القضاء كالأداء. وهذا معنى النفي في قوله لا وتر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه واللفظ البخاري، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند مسلم، ومن حديث أبي ذر عند أحمد والنسائي. فالحديث مروي عن 3 من الصحابة، كلهم أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه 3 للدلالة على أهميتها. أوصاني خليلي حبيبي، والخلة أعظم درجات المحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. كيف يقول أبو هريرة خليلي؟ يعني الممنوع أن يتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام غير أبي بكر غير ربه خليلا، ولا يمنع أن يتخذ خليل عليه الصلاة والسلام، لأن أعظم أنواع المحبة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام هي لله جل وعلا: ولكن الله اتخذني خليلا. 3 يعني 3 خصال لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، صوم 3 أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها كأنه صام الدهر كله. وجاء تبيينها إجمالها في مسلم، وتبيينها في السنن 13 14 15. وإن صام 3 أيام فرقها من الشهر بأن صام 2 الأول والثاني والثالث، صح في حقه أنه صام 3 أيام من كل شهر. وصلاة الضحى، صلاة الضحى المنسوبة لوقتها، فوقتها الضحى ومن ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي إلى زوال الشمس. وإن كان الأفضل أن تؤخر حتى ترمض الفصال على ما سيأتي. ونوم على وتر، ونوم على وتر، فينام قبل أن يوتر، لأنه لا يثق من نفسه أنه يقوم في آخر الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك من عادته وحالته، فأوصاه أن يوتر قبل أن ينام. وهذا فيه دليل على استحباب صلاة الضحى، وقد تباينت فيها الأقوال وتباينت فيها الأخبار والآثار على ما سيأتي في حديث عائشة أنه صلى وأنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث ابن عمر. وصلاة الضحى جاءت وصية النبي عليه الصلاة والسلام 3 من صحابته بها، وجاء في الحديث الصحيح: يصبح على سلامة كل أحد منكم صدقة، يعني المفاصل 360 مفصل، كل مفصل عليه صدقة. لكن إن تصدق أجزى، وإن نفع بنفع متعد يصلح بين الناس هذه صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة. يعني الحمد لله فرض علينا أشياء، وأوجب علينا أشياء، وندبنا إلى أشياء، وجعل لنا الحلول السهلة الميسرة. تسبح 360 تسبيحة تنتهي، تحمد الله 360 أو تكبر تذكر الله 360 تنتهي، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فهذا دليل على فضل صلاة الضحى وأن شأنها عظيم، متفق عليه واللفظ البخاري. وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء، وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر. وعن أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح 8، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه، قلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ، يعني أنا أم هانئ. فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ، يعني ولم ينقل في طريق من الطرق أنه رد عليها السلام. قالت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: من هذه؟ قالت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. ولا نقل في طريق من الطرق أنه قال: وعليك السلام يا أم هانئ. فمن أهل العلم من يرى أنه يجزي مرحبا عن رد السلام لهذا الحديث، وسلمت فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام عليه فقالت السلام عليك يا أبتي، فقال مرحبا بابنتي. وهذا جعل بعض أهل العلم يقول مرحبا تكفي، والله جل وعلا أمر برد السلام، نحيي بأفضل منها أو نردها على الأقل، فهل مرحبا أفضل من وعليكم السلام؟ نعم، أو توازيها؟ لا، لا توازيها. ولذا يرى بعضهم أنه لا بد من رد السلام، وإذا زيد مرحبا كان زيادة فضل. وكونه لم ينقل لا يعني أنه لم يقع، والحكم يثبت بنص واحد ولا يلزم أن تتضافر النصوص على نقله. يعني في مواضع كثيرة ينقل السلام ولا ينقل رده. يعني الملائكة لما قالوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا قالوا سلاما في سورة الذاريات، قالوا سلاما قال سلام، في الحجر قالوا سلاما ما قال سلام، نعم ما رد. هل معنى هذا أنه لم يرد، أو يكفي النقل في موضع واحد عن بقية المواضع؟ يكفي. ولذلك من قال السلام عليكم تقول عليكم السلام، فإذا زدت مرحبا كان زيادة فضل، خلافا لمن يقول أن مرحبا تجزئ عن رد السلام. فقال مرحبا بأم هاني، فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات وذلك ضحا. فمنهم من يقول أن هذه صلاة الضحى لأنها وقعت في وقت الضحى، ومنهم من يقول أن هذه صلاة الفتح. قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي، هو أخوها الشقيق علي بن أبي طالب، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته، رجل من المشركين أجارته أم هاني، أجارته أم هاني، فأراد علي أن يقتله لأنه مشرك ما أسلم. زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هاني. الآن يستطيع علي أن يقتله؟ لا يستطيع. وفي الحديث الصحيح ويسعى بذمتهم أدناهم، وإجارة الواحد والاثنين تكون للواحد من المسلمين حتى المرأة، أما الإجارة على سبيل العموم فهذه إنما هي للإمام فقط، الإجارة على العموم إنما هي للإمام، وأما إجارة الواحد والاثنين فهي لأحد المسلمين. ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني حتى المرأة تجير كما في هذا الحديث. ومنهم من يقول أن المرأة لا تجير لأن إجارتها إنما أجيزت بإجارة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أجرت من أجرت يا أم هاني، قالت أم هاني وذلك ضحا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ يعني لو تأخروا عن أول النهار، صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح خروج وقت النهي إلى الزوال، لكن كل ما تأخرت كانت أفضل. أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الموظف والطالب قبل أن يخرج إلى عمله خشية أن تضيع عليه صلاة الضحى يصلي ركعتين لأن وقت النهي قد ارتفع، أو نقول الأفضل تنتظر حتى ترمض الفصال وتصلي صلاة الضحى في العمل، لا نقول تصليها في أول وقتها ولا تضيع شيئا من العمل الموكول إليك، اللهم إلا إذا كان هناك فرصة تتاح لك نظاما أن تترك العمل فيها وتصلي هاتين الركعتين. يعني كما هو شأن الطلاب لديهم فرص بين الدروس وبين المحاضرات يستطيع أن يصلي الضحى، فالأفضل أن يؤخروها. وابن القيم رحمه الله لما ذكر حال الأبرار وحال المقربين، ذكر حالهم في طريق الهجرتين، ذكر أن الأبرار إذا ارتفعت الشمس جلسوا في مصلاهم الذي صلى فيه الصبح حتى ترتفع الشمس، ثم يصلون ركعتين وينصرفون. وأما بالنسبة للمقربين وهم أفضل منهم، يقول يجلسون حتى ترتفع الشمس ثم ينصرفون، إن شاءوا صلوا وإن شاءوا لم يصلوا، لأنهم إذا انصرفوا ينصرفون إلى عبادات، وأولئك ينصرفون إلى أعمال. أولئك لم يصلوا في مكانهم ما صلوا الضحى، والمقربون ما صلوا في مكانهم صلوا في الوقت الفاضل حين ترمض الفصال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين هم التوابون الرجاعون إلى الله جل وعلا، المحاسبون لأنفسهم، النادمون على ما فرط منهم. حين ترمض يعني يصيبها حر الرمضاء من شدة الحر وقوة الشمس، الفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، فصيل ولد الناقة الذي فصل عنها بالفطام، ولا يتحمل مثل ما تتحمل أمه أو يتحمل الجمل الكبير، لا، لكنه يتحمل أكثر من بني آدم. يعني إذا أصابتهم حر الرمضاء فقد حان وقت صلاة الضحى الأفضل، وهي صلاة الأوابين. رواه مسلم وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فيه إثبات صلاة الضحى من فعله عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى ما تقدم في حديث أم هانئ. هناك في حديث أم هانئ صلى ثمان، ولذا يقولون إن أكثرها ثمان ركعات، وهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ست ثمان عشر أكثر. وله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، أن يجيء مسافر وقد تخفف من كثير من السنن في السفر، إذا جاء مجرد ما يصل وينقطع عنه الوصف المقتضي للتخفيف يصلي، إلا أن يجيء من مغيبه. فهنا نفت عائشة أنه كان يصلي الضحى إلا المناسبة، إلا لمناسبة وهي المجيء من السفر. وأثبتت في الحديث الذي قبله أنه كان يصلي أربعا. وفي حديثها اللاحق قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. يعني الإثبات منقول والنفي منقول. وتقول وإني لأسبحها، وإني لأسبحها يعني لأصليها. يعني عائشة تخالف فعله عليه الصلاة والسلام، كونها ما رأت ما رأت، لكن لا يعني كونها ما رأت أنه ما صلى، بل قد يكون ثبت عندها أنه صلى بخبر غيرها، وهذا لا ينفي أنها ما رأت. ولذلك قالت وإني لأسبحها، ولو لم يبلغها شيء من فعله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تخالفه، أن تفعل شيئا لم يفعله عليه الصلاة والسلام. لأنه قد يقول قائل أن هذه معاندة، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، كيف؟ يعني هذه مصادمة. لكن كونها ما رأت لا يعني أنه لم يفعل، ولا يعني أنه لم ينقل إليها عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل، ولذلك عملت بخبر من أخبرها عنه عليه الصلاة والسلام فقالت وإني لأسبحها، وذكرت العلة التي من أجلها كان يترك صلاة الضحى، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته ورأفته بأمته يترك الشيء خشية أن يفرض عليهم، وندم عليه الصلاة والسلام على دخول الكعبة لئلا يشق على أمته، لأن من رأى أو علم أو سمع أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة يحرص أشد الحرص على أن يدخل، ثم يلحق الناس بذلك الضرر والمشقة. وعن مؤرق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما تصلي الضحى؟ قال لا. ابن عمر الصحابي المقتدي المقتفي المؤتسي بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام العادية فضلا عن الشرعية تصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر يعني أباه؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا، يعني لا يصلون الضحى. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله، يعني ما أظن كان يصليها. لماذا؟ لأنه لو كان يصليها لصلاها أبو بكر، ولو كان يصليها لصلاها عمر، فعدم صلاة أبي بكر وعمر صلاة الضحى غلب على ظن ابن عمر أنه كان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصليها. وهذه النصوص فيها الإثبات وفيها النفي، ولذا يختلف أهل العلم في صلاة الضحى. وذكر ابن القيم رحمه الله فيها ستة أقوال، منهم من يرى أنها سنة مطلقا. حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. حديث أبي ذر حديث أبي الدرداء يصبح على سلامة كل أحد منكم صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ألا يكفي هذا في تقرير شرعية صلاة الضحى؟ يكفي ولا ما يكفي؟ يقابل ذلك يعني بهذه الأحاديث، قال من قال بسنية صلاة الضحى مطلقا. ومنهم من قال إنها تفعل إذا وجد سبب مناسب، إذا وجد سبب مناسب. النبي عليه الصلاة والسلام صلاها يوم الفتح للمناسبة، ويصليها إذا قدم من مغيبه للمناسبة، ولا يواظب عليها ولا يداوم عليها، وحمل على ذلك أحاديث النفي. ومنهم من يرى أنها لا تصلى مطلقا وأنها بدعة، وأنها بدعة. وعلى كل حال ما دام ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة التي حفظ فيها رواتها ما حفظوا من النصوص التي تدل على طلبها واستحبابها، ومن أثبت حجة على من نفى، من أثبت حجة على من نفى، فالمرجح أنها سنة مطلقا، وعلى المسلم أن يحافظ عليها، أن يحافظ عليها لتكون كفارة لما يلزمه من شكر هذه المفاصل. المفاصل هذه وجودها في البدن لا يقدر قدرها ولا يعرف قيمتها إلا من تصلب عنده إصبع. أن تصور عندك إصبع ما ينثني واقف دائم، فضلا عن كون الركبة متصلبة أو كون اليد متصلبة أو الظهر، هذه نعم تحتاج إلى شكر، وكل مفصل منها يحتاج إلى كفارة صدقة، والصدقات متنوعة والأبواب واسعة ولله الحمد وميسورة، لكن يجزي ويغني عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى. جاب الترمذي شوف، قال أبو عيسى وسليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ، وروي عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتراني بعد صلاة الصبح وقول غير واحد من أهل العلم بقول الشافعي إلى آخره، ليس من كلام الترمذي، صار من كلام ابن عبد الهادي. لكن من ما يستغرب أن ابن عبد الهادي يقول لم نرى أحدا تكلم فيه من أهل العلم، البخاري يقول عنده مناكير والنسائي يقول ما يقول وهو الذي ينقل هذا الكلام، هذا غريب يعني. بعد هذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى صلاة التطوع بصلاة الاستخارة. بصلاة الاستخارة قال رحمه الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، الاستخارة طلب الخيرة، طلب خير الأمرين من الإقدام أو الإحجام، طلب خير الأمرين، لأن السين والتاء للطلب، طلب خير الأمرين من الإقدام على الأمر أو على الإحجام عنه. أردت أن تتزوج تصلي صلاة الاستخارة، أردت أن تشتري هذا البيت تصلي صلاة الاستخارة، تشتري هذه السيارة صلي صلاة الاستخارة. أما الواجبات فلا خيرة لأحد فيها، وأما المستحبات فإذا أراد أن يوازن واستغلق عليه الأمر وأراد أن يطلب من الله جل وعلا خير الأمرين له، هذا الأمر واسع. لكن يبقى أن الاستخارة شرعية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه كما يعلمه سورة من القرآن. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. في الأمور يعني الأمور المهمة أو في جميع الأمور، يعني هل هذه الاستغراقية ولا عهدية، اللي يظهر أنها في جميع الأمور. يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يحفظهم إياها حرفا حرفا كما علم ابن مسعود التشهد. كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم، والهم مرتبة من مراتب القصد يسبقها الخاطر والهاجس وحديث النفس ثم الهم ثم العزم. إذا هم استخار ثم عزم. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة وهي سنة قائمة بنفسها تسمى ركعتا الاستخارة، فهل تدخل في غيرها من السنن؟ يعني جاء للصلاة فأدى ركعتين هما راتبة هذه الصلاة، ولتكن صلاة الصبح، صلى ركعتي الصبح، تكفي عن ركعتي الاستخارة؟ أو نقول هما ركعتان مقصودتان لذاتهما، لأنه قول فليركع ركعتين من غير الفريضة، هما سنة، كونها لا تدخل في صلاة الصبح، لا تدخل في صلاة الصبح، هل يعني هذا أنها لا تدخل في راتبة الصبح؟ الأولى أن تفرد، لا راتبة الصبح ولا تحية مسجد ولا غيره، هما ركعتان قائمتان. لكن كون تحية المسجد تدخل في ركعتي الاستخارة ظاهر من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب متوسلا بعلمك خير الأمرين، فلا علم لي، أنت التي تعلم العواقب والخير المرتب على أحد الأمرين، وأستقدرك بقدرتك، أطلب القدرة منك يا الله جل وعلا، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. انكسار، توسل إلى الله جل وعلا بعلمه وقدرته وانطراح بين يدي فإنك تقدر ولا أقدر، اعتراف بالعجز وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. بعد هذه التوسلات يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يعني في ديني ودنياي، في عاجل أمري وآجلي كما في الرواية الأخرى، وعاقبة أمري ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة، ما يعين إن هذا الأمر يعينني على أمر الدين والدنيا. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. فاقدره يعني اكتبه لي، ويسره لي لأنه قد يقدر الشيء للإنسان لكن مع شيء من العسر. إذا استخار من أجل الزواج من فلانة وعلم الله أن فيها خير له، يطلب منه أن يقدرها له وأن يكتبها من نصيبه، ثم بعد ذلك ييسرها له لأنه قد يكون فيها خير له، وتكتب له وتقدر له، لكن يطلب عليها أمور متعسرة، مهر غالي مرتفع فتكون متعسرة. وقال: ويسره لي ثم بارك لي فيه. ثم بارك لي فيه يعني إذا حصلت عليه كتبته لي، قدرته لي، يسرته لي، بارك لي فيه، فأنا لا أستغني عن بركتك. اللهم لا غنى بي عن بركتك، كما قال من أيوب لما نزل عليه الجراد من الذهب، أخذ يجمع يحثو فعوتب في ذلك، فقال: اللهم لا غنى بي عن بركتك. ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أن يتعلق بفلانة يريدها زوجة ثم يستخير ويرى أن الخير في تركها، فلا تكتب له ولا تيسر له، لكن قد يستمر متعلقا بها فتتكدر عليه حياته. ولذلك قال: فاصرفه عني لا تعلقه بي، واصرفني عنه لا تعلقني به، لأنه كونك أنت تصرف ترتاح من جهة، لكن كون الطرف الثاني لا يصرف يؤذيك ويقلقك، يرسل إليك الوسائط ويحرجك، أو يتأثم بسببك وتتكدر عليه حياته، وهذا من النصح. يقول: علقها بي واصرفني عنها، لأن الإنسان يضع نفسه بهذه المنزلة، لأنه ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، لأن قد تحب وتعذب بما تحب، لكن إن صارت المحبة من الطرفين تمت السعادة، وهنا إذا كان الانصراف من الطرفين تمت الراحة. فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، يعني في أي امرأة كانت، في أي دار كانت، في أي سيارة أو دابة كانت، ثم أرضني به، ثم أرضني به، لأنه قد يستخير في الزواج بفلانة التي ذكرت عنده ومدحت ووصفت بأوصاف فائقة من الخلق والعلم والدين والجمال وكل ما يطلبه الإنسان في الزوجة، ثم استخار فلم تقدر له، صرف عنها وصرفت عنه، ثم خطب أخرى أو ذكرت له أخرى أقل منها بكثير ثم استخار ووجه إلى هذه الأقل، يطلب مع ذلك الرضا لئلا يذكر تلك في يوم من الأيام إذا نظر إلى هذه. قال: واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته، ويسمي حاجته، هنا قال ويسمي حاجته، وهنا قال ثم ليقل، يصلي يركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يعني بعد السلام، لأن العطف بثم، بعد السلام تراخي، يسمي حاجته بعد ما ينتهي ولا أثناء الدعاء؟ لأنه لو كان بعد الفراغ من الدعاء لقال ثم يسمي حاجته كما قال ثم ليقل، لكنه أثناء الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني شراء هذا البيت أو شراء هذه السيارة أو زواجي بفلانة أو كذا، خير لي في ديني، إلى آخره، يسمي حاجته أثناء الدعاء. رواه البخاري وروى الترمذي، وروى الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري، وعنده ثم أرضني به بهمزة القطع، لأنه إذا حصل الرضا تمت الراحة، لأنه قد ينصرف الإنسان لأمر من الأمور ثم يعود إذا لم يرضى. ثم أرضني به، وعند أبي داود ورواية البخاري ثم رضني به، ثم أرضني بهمزة وصل التي في الأصل، وعند الترمذي ثم أرضني بهمزة قطع، وعند أبي داود ورواية البخاري ثم رضني بالتضعيف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.